ايش هالصنم هذا الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين اعطاك يا؟ اما هذه فشت المصائب هذه. هذا استاذي برا عن كيف؟ هذا يعني زي الدنيا؟ ايه طبعا هي دنيا. طيب هل فيها شيء؟ كل شيء فيها. ما جينا مرارا ان لعب الاطفال هي اللعب البيتيه التي تصنع في البيت، ليست هي التي ما عندك تسجيل فيها. حكينا كثيرا هناك في هذا الصدد لعب السيدة عائشة. نعم هذا غير ما عندك شيء؟ نعم فيها رسالة عن فكرة، يعني أنا قاعد أفكر فيها برضو إن أنا أعملها إن شاء الله. أنا تركت من الموضوع الأول هذا.